وإما مثل شبيهك. يعني مثلا هو لا يريد أن يطلق سبيلها، إنما هي تعيش معه في نفس البيت وهي. أنا فاهم. نعم. إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها فلا بد من أن يعمل بينها وبين ذراتها، وإن كانت لا تتحمل وهي أدرى بنفسها تتحمل أو لا تتحمل. الزوج سألهم هذا السؤال يعني. معليش. نعم. لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل؟ إذا كانت لا تتحمل ستطلب الطلاق. لا تطلب الطلاق إذا تتحمل. كيف؟ لا معذرة أنا لم أستطع توصيل السؤال. الفراش أقصد المفاح. نعم. مفهوم كلامه. هو يبيت معها 3 ليالي ويبيت مع الثانية مثلا 3 ليالي. ففي 3 ليالي هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها. انتهت المشكلة. يعني ما دام جاء القيد برغبتها. نعم. انتهت المشكلة. نعم. يجب العدل بين الزوجات في الليلة أو في الليالي، لكن يعني إذا جامع هذه يجب عليه أن يجامع هذه، نعم. أم إذا جاءت الرغبة لا يجب هذا ولا يجب أن لا ينفع حقها. لو سمعت شفني كنت سمعت فتوى لكم من سورة كافر يقولون ان لبس البنطلون حرام، فبالنسبة للمصالح الحكومية الان انا لا استطيع ان ادخل المصالح الحكومية بهذا القميص والا فصلوني، فلم اقف في الفتوى على استثناء الضرورة. يعني هل يجوز لبس البنطلون القميص للضرورة؟ لا، ما لا خيار لي. طب لماذا؟ لكي تكون للضرورة. يعني اذا الفتى ما دام كررنا ان نعدد مسائل نقول الا بالضروره، فما دام انت تقيد المساله بالضروره فانتهت المشكله. الضرورات والمعذورات، ولكن هل صحيح ان هناك ضروره ام لا؟ هل يمكن بعد فيه يعني المساله ماذا سلمنا جدلا؟ نعم. ان هناك ضروره. اي نعم. الضرورات والمعذورات، لكن هل هذا صحيح انه مضطر الى ان يتفرج عند البنطلون؟ نعم. طب في سؤال اكثر طلبة العلم عندنا يسألونه لكم، وهو لماذا توقفتم عن نقد كتاب فتح السنة؟ توقفت عن ايش؟ عن نقد كتاب فقه السنة للشيخ السابق. أنا توقفت. أنا أقول أولا هذا السؤال لا يعنيه، لأن هذه الأمور تتعلق بظروف الإنسان العلمية والصحية والبدنية. أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل، فيجب له مشروع ثاني، مثلا تعليقات الجهاد على مجال المعارض، هذا يسأل عن فقه السنة، وهذا يسأل عن زاد المعارض، وهذا يسأل عن فن المصطفى، ايه ولا هذه اسئله كل واحد بدنا بقى نجيب له. انا لو سالتني الان لماذا والله ما استطيع، لانه مش قضيه جانديه ممنوسه استطيع صور لك اياها، لكن اعرف مثلا زياد المعاد كنت ادرسه على اخواننا هناك في دمشق، وانا من بعده الا اتبنى رايا الا بعد تنفيس اقوال العلماء وجلتهم وتبني رأي راجح منها، فدرست عليهم المجلد الأول من زاد المعاد، فجاء اقتراح شو رأيك يا أستاذ تدرس عليهم الزوجة المدية، ما

يسدها، ولو لم نمنع نمونا عن صاروا شيئا قليلا ما استطاع إلى ذلك السبيل. فما يقال لكم استطع ما لا تستطيع؟ ما رأي قولكم في من يقول يعني يأخذ إنسان من الصف الأمامي بحجة قول يعني بذلك قول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى، وبأن هناك يعني خصوصية أحيانا تبيح قطع الصف، فأن يكون مثلا المأموم الذي وقف في ذلك الصف انتقد وضوءه فهو يخرج من الصف وقد ترك فرجة، أو الإمام قد يعني يخرج ويستحلف واحد فيقول أيضا قد ترك فرجة، فيكون هذا مثل صف يبيح لمثل هذا الشخص الداخل أن يأخذ إنسان ويكون فيه صفا جديدا. أنا أعتقد أن هذا الصف هو من فقه مجتهدي آخر الزمان، ظن هذا رأيي. وجد الصف أمامه منتري عن راس عن راس يجاوب معه ثبت أقدامه، فهل هذا كذلك؟ لا يستوي يعني مثلا، لكن يجب أن الإنسان يجدد وضوءه ويأتي ويشترك مع الجماعة. أما هذا المسحوب رغم أنفه فليس بالواجب عليه أن ينسحب مع أخيه إلى الصف التالي مثلا أو الثاني، ثم ما الذي يوجب عليه؟ التعاون على البر والتقوى، هذا طبعا ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد في حدود الشريعة. هذا الرجل الذي يتأخر من الصف إلى الصف الفارغ لكي يهني المخرج، هذا ليأتي بمثل هذا العمل ينبغي أن يكون عنده إذن الشارع الحكيم، ولذلك يقال لو نص لو صح الحديث الذي اخرجه الضيان وغيره ان الرسول قال له هل اشتررت اليك رجلا كان انتهت المشكله، لكن ما دام ان الحديث اسناد ضعيف والضعيف لا يجوز العمل به في الاحكام، فحينئذ تبقى المساله مسدوده بالحل الا من طريق تقي الله ما صفحه. انت واجبك انك تنضم للصف، مش اللي بين يديك تأخر عندك مش واجبه، بل ولا هذا مستحب اطلاقا. لذلك ما دامت القاعدة معروفة في كل الواجبات بل الاركان اتخذ هذا الصفة انتهى الامر. يعني انا اضرب لك مثال الان، رجل دخل المسجد وهو يرى ركنية قراءة الفاتحة ويرى أن مدرك الركوع غير مدرك للركعة، ويعرف أن الإمام يعني رجل طيب يتجاوب مع المصلين، قال له يا فلان طولها شوية حتى أنا أستطيع أدرك قراءة الفاتحة قبل ما يرجع. ما طولها، هذا مو فرض عليه يطولها مشان خاطره. إيه هذا الإمام يكون يعني مخالف ومخالف ما واجب عليه أنه يسمع كلام هذا. أما نأخذ الجواب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وهذه صلاة عشاء اليوم التالي. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا